بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التسليم على سيدنا وشرفنا وكرمنا وأكرمنا وحبيبنا وقرة عيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن إن شاء الله مع الله في كلامه سبحانه وتعالى، فذلك نقرأ في تفسير قوله في تفسير كتاب ربنا سبحانه وتعالى للإمام القرطبي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى سورة الأنعام عند قوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظروا كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. صدق الله العظيم. يعني هذا الكلام حي للكفرة، وخاصة لكفار مكة، لأن الله سبحانه وتعالى تولى الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيده سبحانه وتعالى بكل تأييد، أيده هو. فإذا أيده ربنا سبحانه وتعالى كل التأييد والنصر يكون حليفه صلى الله عليه وسلم. اللهم أيدنا وأمدنا من مدد نبيك صلى الله عليه وسلم. فربي سبحانه وتعالى قل، يعني قل لهم من أجل أن تحجهم وأن تفحمهم وأن تسكتهم. قل أرأيتم، لأنه ما آمن بالله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم، يعني انظروا، أرأيتم علمتم، يعني إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. ربي قال إن أخذ، يعني ما أخذ الحياة سمعهم، لكن دلهم على أنه يأخذ سمعهم وأبصارهم. لذلك ربي قال إن أخذ الله سمعكم، يعني سمعكم أسمعهم، وأبصاركم وأبصارهم، وختم على قلوبكم، يعني سكرها أغلقها أعماها حتى لا يفقه شيء. والإنسان يعني يأتي حالا نسأل الله السلامة ما يفقه شيئا. وسألوا الناس يعني الذي يعني وقع في هذا، بإلا يعني وين أنا، لا وين أنا، شو أحيانا يستيقظ الإنسان إذا كان بعد عصر أو شيء، يعني بيقوم شو ما بيعرف، يعني حتى يرجع لبه ويرجع عقله. أي تحدث أي كثيرا ما تحدث. وقابل الإنسان إليها، سألوا الطلاب، بيبقى مطالع ودارس ودارس ودارس، بيقعد عند قاعة الفحص ويتقدم إليه الأسئلة، بيقرأ، بيرجع لمعلوماته، شو قرأ، شوفها صحيفة بيها، ما بيعرف شيء. لذلك يعني ختم على قلوبكم، يعني أعماها، يعني حتى ما تفهم شيء. يعني إيه بيطلع بيدكم شيء؟ من إله غير الله؟ فمن يأتيكم؟ يعني مين؟ يعني إذا أخذ سمعه وأخذ أبصاره وعمى على قلبه، يعني حتى صاروا مثل المجانين، يعني مين بده يرجعه؟ يعني العالم أنا بتحدى بهذا الكلام. قديش هلا في اختراعات، والطب تطور، والدول الكبرى الكبيرة يعني متقدمة. أنا بتحداه إذا كان طرفة هالعين، هذا جفن العين، إذا ارتخى، بس يرتخي انه بس يجلسوا ويوقفوا بس، ما يخلقوا شيء مخلى، لا بس يوقفوا، يعني يرجعوا انه ترجع اعصابه، ترجع يعني يطرف يمسح هالمساحة، بس هالمساحة وهالغطاء. كثير ناس ارتخى، يعني سبحانه وتعالى يمدنا بكل لحظة بكل ما فينا. هلأ شفتها، شايفك، شفتك وشفتك تاني، أي لو يعني إذا الله ما أمسك شو بصير؟ مثل الأشجب عينه، هدبه، يعني إذنه كله هذا ممسوك، خده كله، لا بقى العالم كله، يعني شوفوا شوفوا ناس ما عرفنا، ارتخت عينه هيك، جفن عينه وما خلى بابنه بولده، يعني طبع هو رجل يعني ميسور، ما مرتخي، دائما مرتخي مرخي، بس هي فأشون إذا أخذ استمع، يعني طرشوا، يعني أخذ استمع، يا استمع، استمع يعني ما يسمع به، يعني هلا استمع الله بيخلقه، هي آلة هي، والعين الله بيخلق البصر تبصر، هي آلة، إذا أخذ سبحانه وتعالى هالخاصة بالعين، يعني العين يعني إذا أخذ خاصة ما بتشوف، هلا عيني شايفة تماما الحمد لله، عيوني ما في شيء، بس هي ما بشوف فيها، شوف يمين يسار بس هيك، هلا هيك ما بشوف، أمامي ما بشوف أبدا، طلع هيك ما بشوف شيء، هيك بقى سؤال صار شايفة ما في شيء، يعني أسأل الله العافية، الله هيك يسلمنا هيك، أنا بقى إن شاء الله ننظر ما يا أخوة سبحانه وتعالى، الحمد لله الله أكرمنا، يعني الحمد لله، فالعين مثل ما هي بس أخذ الخاصية، والإذن مثل ما هي بس ما تسمعه، مين والأكثر والأدهى والأمر يأخذ يختم على قلبه، مين يعني مين، أو يأخذها كلها، شلون يأخذها كلها، يا أهل الكتاب، شلون الآية بسورة النساء، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، شو أولا يا أهل الكتاب آمنوا، أيوة يا أيها الذين، ما في قول، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، شلون نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يعني بصير وشه مثل الأفا، يعني يا بياخدها لعيون بياخد خاصيتها، أو بياخدها كلها بيساوي أمسح راحت، يعني والله قادر سبحانه وتعالى، يعني مين، من إله غير الله يأتيكم به، فدائما الإنسان يعني يتعلق بالله ولا يعول على أحد، على أحد أي كلمة يعني لك عامة، على أحد يعني إلا على الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ما يستطيع أبدا، ما يستطيع أحد، يعني لقل لا أملك لسيدنا النبي، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، إيه؟ فربي سبحانه وتعالى قال لهم يعني من إله غير الله يأتيكم به يعني بالسمع بالبصر، أو يأتيكم بالمأخوذ الذي أخذوا منكم، أو يأتيكم بكل واحد من السمع والبصر وختم القلب، مين؟ انظر كيف نصرف الآيات يعني جبنا لهم أدلة عقلية، جبنا لهم أدلة يعني نقلية، جبنا لهم أشياء عم نصرف الآيات يعني والمواعظ والخوارق، ثم هم يصدفون. ليش ربي قال ثم هم يصدفون؟ ما قال ويصدفون ثم، يعني بعد هالشيء كلياته اللي جبناه ثم وآخر ما فيه، صار لي ساعة بشرح له ثم لم يفهم. ما بنقول له فلم يفهم، كل هالشرح وكل هالآيات وكل هالخوارق وكل هالشيء، ثم هم يصدفون. شو يصدفون؟ يعرضون يعني، ولا في شيء يعني. يسأل الله العفو والعافية. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، نسأل الله العافية، يعني بغتة أو جهرة، يعني على غفلة أو معاينة، أو بالليل أو بالنهار، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يعني هل يهلك، يعني ما يهلك إلا الظلم. يعني من تيجي جوائح هلا مثل كورونا، في ناس بيموتوا وماتوا، في ناس ماتوا جيدين، لكن الهلاك، الهلاك اللي بمعنى الهلاك يعني، يسأل الله العافية. والذي يندم صاحبه، الإنسان يعلم ويبصر قبل أن يموت، يبصر يعرى نفسه، وهذا اللي مات فيه موت يعني وإنسان جيد، هذا يستبشر ما في شيء، لأنه إذا جاء أجله. أما يلي نسأل الله العافية ضيع دينه ودنياه، يرى يبصر أمامه، يبصر الحقيقة. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لذلك روحه ما بدها تطلع، بيجوا الملائكة، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، طالحة الروح القبيح، طالحة ما بدأ، والنازعات يعني شدة. أما المؤمن لا، يعني يبصر ما قدم. لذلك اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا غد يعني تطلع تفيض يعني شوقا إلى ربها سبحانه وتعالى. فهذا، فقل أرأيتكم أخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، هل يهلك، يعني ما يهلك إلا القوم الظالمون، أو هل يهلك إلا القوم الظالمون. طيب قوله تعالى، شفت شيخ محمود قوله تعالى قل أرأيتم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، قوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، أي أذهب وانتزع، يعني أخذها نعم، ووحد سمعكم لأنه مصدر مفرد، يعني سمعكم يعني أسماعكم، يعني قال سمع لأنه مصدر، والمصدر يأتي بدل يعني مفرد، لفظه مفرد ويدل على الجمع. وختم أي طبع، يعني سكر أعماه، نسأل الله العافية. نعم. وقد تقدمت البقرة، يعني شرحني. نعم. الجواب محذوف تقديره أنه ما يصلح، من إله، يعني بدها وصله، اسمية طلبية فعلية وبشامل وبما وقد وسوى بالتنفيس، بدها إذا كان يعني جواب إن ما يصلح، أي بده فهي لا تصلح. فقدر لقال تقديره محذوف، فمن يأتيكم. نعم نعم. وموضعه نصب لأنها في موضع الحال. نعم. فمن يأتيكم، يعني وموضعه نصب، يعني فمن يأتيكم، يعني إن أخذ سبحانه وتعالى وصاروا يائسين وصاروا قانطين، أخذه وصرتم بهذه الحال، أخذ الله سمعكم وأبصاركم يعني وصرتم، فمن يأتيكم يعني أصبحتم بائسين يائسين قانطين ما في حدا، إيه؟ فمن يأتيكم، لذلك قال وموضع نصر لأنها في موضع الحال. نعم، يعني إن أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم فصرتم يائسين قانطين، فمن يأتيكم يعني بهذه الحالة. نعم، ثم قيل المراد المعانى القائمة من هذا، ثم قيل يعني بزيب يعني يشرح أخذ الله سمعكم. نعم، المعاني القائمة بالجوارح مثل ما ذكرت، يعني العين مثل ما هي بس أخذ ضياء، نسأل الله العافية. يعني والشيء يعني الخاصية فيه للعين. نعم، مثل يعني مثل الروح من الإنسان، الإنسان مثل ما هو ما بشوف له ما شلون ما وراء ما في شيء، هذا الخاصية. نعم، هذا وقد يهذب الله الجوارح والأعراض جميعا. العرض يقوم بالجوهر، الجوارح جواهر، والأعراض الشيء الذي يقوم فيها، يعني مثل اللون بالمادة يأخذها كلها سبحانه وتعالى، يعني مثل ما أن يأخذ العين كلها يعني بيسكر محله، بياخذ الاذن كله بقيمه كلها بطينه، صح التعبير، استغفر الله. نعم، قال الله تعالى من قبل ان نطمس وجوههم. ايوه، والآن اتجال على الكفار. نعم، من اله غير الله ياتيكم به، من رفع بالابتداء او رفع بالابتداء، من اله وخبرها مبتدا، من إله يعني اسم استفهام، إله خبر، غيره غير الله يعني صفة له، إله يعني من إله. نعم، وكذلك يأتيكم كمان، شو وكذلك يأتيكم يعني صفة غيره يأتيكم. نعم، يعني صفة بعد صفة. نعم، وضعه ربهم بأنه صفة إله. نعم، والجملة شو؟ ومخرجها مخرج الاستفهام. أيوة، وغيره صفة له، وكذلك يأتيكم موضعه رفع، يعني شو موضعه يأتيكم، جملة يأتيكم كمان هي موضعها رفع، يعني صفة إله، يعني صفة أكثر من صفة، مثل الحال أكثر من الحال، مثل الخبر بيتعدد الخبر، الصفة والحال بيتعدد. وكذلك يأتيكم موضعه رفع بأنه صفة إله، ومخرجها كلا مخرج الاستفهام من إله، والجملة التي هي منها في موضع مفعولي رأيتم، يعني رأيتم علمتم، إيه هي رأيتم بدأ مفعولين، وين مفعوليها؟ قال هي من إله غير الله يأتيكم، يعني نعم يقول تحت قال السمين المفعول الأول محذوف تقديره أرأيتم، أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذها، والجملة الاستفهامية من إله غير الله هي المفعول الثاني. نعم، طيب، ومعنى أرأيتم علمتم، نعم يعني أرأيتم ليش عم يقول بده مفعولين، لأنه ليست بصرية هي قلبية بيسموها. نعم، ووحد الضمير في به، من إله غير الله يأتيكم به، ليش ما قال بها يعني بالجمع؟ نعم، وقد تقدم الذكر بالجمع، بالجمع سمعكم وأبصاركم قلوبكم. نعم، لأن المعنى أي بالمأخوذ، من يأتيكم به بالمأخوذ، ما بيقولون ماخوذ، ما يقولوا أكل هذا الماخوذ، شو الماخوذ استعملوها كتير، يمكن ما بنتوا يعني المأخوذ يعني ما بيسبوا هذا المأخوذ يعني الله الله ياخده هذا المأخوذ هذا يعني عم يتفعل إنه الله أخده خلاص يعني هذا المأخوذ ما إيه سألوا لك باريك تعملوه كتير نعم ما هيك أبو ما المأخوذ هذا ما كان يروح نعم نعم فالمأخوذ بقى هي عربية فصيحة يعني بالمأخوذ المأخوذ السمع المأخوذ البصر المأخوذ كله بالمأخوذ نعم الهاء راجعكم إلى المسلم نعم وقيل على السمع بالتصريح وقيل تعود الهاء به على السمع صراحة أنه أول شيء إيه مثل قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوهما يرضوهما أن يرضوهما يعني بصراحة لرسوله والله سبحانه وتعالى بالضمن يعني نعم ودخلت الأبصار والقلوب بدلالة التضمين يعني يتضمن هذا الكلام أخذ الأبصار والختم على القلوب نعم أما بالصراحة على السمع نعم لأنه ليش أعلى بالصراحة على السماء لأنه مفرد وهي به نعم وقيل من إله غير الله يأتيكم بأحد هذا بأحد من يأتيكم بالسمع من يأتيكم بالبصر من يأتيكم بالقلب نعم وقيل على الهدى الذي يتضمنه يتضمنه على الهدى يعني الإنسان عندما يسمع يفهم اهتدى يقول له ما لك سمعان يعني معناته ما وصلت عندي عبد الله علي ما لك سمعان بيقول له كمان ما لك شايف بيقول له ما فهمت هذا كله نور اللهم اجعلنا نورا وزدنا نورا وزدنا نورا هالنور هذا كلياته يعني الحاصل بهذا الشيء لذلك الحاصل بهذا الشيء بأحد هذه المذكورات يعني على الهدى الذي يتضمنه المعنى مفهومة هي يا الله غريب وقرأ عبد الرحمن الأعرج بهنظر نعم يضم الهاء على الأصل نعم بأن الأصل أن تكون الهاء مضمومة نعم كما تقول جئت معه نعم معه نعم قال النقاش في هذه الآية دليل على تفضيل السمع على البصر. هذا كلام ثاني نعم. لتقديمه يعني تقديمه يدل على تفضيله لتقديمته إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فعلا يعني غير المبصرين نسأل الله العافية لأن في علماء كثير الشيخ الشاطبي من آيات الله البينات بالعلم والصلاح والولاية بس بالعلم بالعلم يعني ما اسمه غير مبصير وغيره كتير يعني أما اللي ما بيسمع بتلاقي قليل العالم وعضون يعني صار عالم بس يعني ما بعرف غيره يمكن محمود عباس اسمه عقاد المصري شو اسمه عباس محمود عقاد من آيات الله يعني والله لما بتقرأ له شو هذا شو هذا كان لا يسمع رحمه الله نعم ما اسمع لذلك قال السمع على البصر لتقديمته هنا غير آية. نعم. وقد مضى هذا في أول البقرة مستوفا وتصريف انظر كيف نصرف الآيات يعني نعم شو التصريف يعني الإتيان يعني تلوين الأساليب يعني عقلية ونقلية وأخبار وبتبقى عم تقيم وتحط وتجيب له أمثلة وتجيب له يعني أشياء خاصة لابنه الإنسان بتجيب له أمثلة شوف له جارنا وشوف أبوه تقول له الله يرحم جدك وبعدين شوف هذا شوف فلان شوف يعني وفي أشياء كمان يعني تعملوا شفت شلون إجت لحالها يمين قال يعني كلها تمام يسمع نسأل الله العفو والعافية. الإتيان بها من جهات الآيات الآيات يعني الخوارق من إعذار إنذار ترغيب ترهيب أدلة عقلية أدلة يعني كونية أدلة ومع ذلك ما بفهم فهم يوك نسأل الله العفو والعافية. نعم. ثم هم يسلكون أي يعرضون الله يذكره بالخير شيخ مصطفى البغى في إلي صديق كان أوقات يجي عند شيخ ملا طبيب من ببيلة فتزوج وعقدوا له وتعاقد له الدكتور سعيد الله يرحمه ورحنا يعني سبحان الله الزوجة يحكي لي أتعبتني كان كثير كثير ما كان يعني حاول فيها وهو هيك ألمع يحرك برين ما شاء الله ما هيك يعني فيه فعدين يعني بده يقدم على الطلاق أنا ما لي جريء في هذا يعني فرش ادخل بفرقة ما بدخل بدخل يعني بجمع ما مو بتفريق بعدين لما لقيته قلت له روح لعند شيخ مصطفى البوغا هذا الرجل مدرس ومجري ويقول لك يعني بلاقي لك حل فقال له بقى فذكر له من يعني من الأشياء التي يشكو منها قال له كل شيء له تدبير بس قال له ما تفهم شيء قال له هاي سكر عليها هاي ما له دواء هذا اللي عنهون يعني فما بفهمه هذا ما له دواء لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يعاني يداويها أعيا يعني يأس قال له إلا هاي ما له واروح قال له هاي مهلا الله يعفو عنا هدول يعني هدول بهائم بهائم نسأل الله العفو والعافية يعني واضح واضح يا جماعة والله كأنه الله عم يقول لك لك شوفني يعني انصار إلي لك انصار إلي لك والله كيف ما التفت تشوف الله إيه والله يعني وفي كل شيء آية لكن مثل ما ربي قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها مثل الدواب أولئك الأنعام ليش أنه غافلين انتبهوا يعني الآن من حق لي أن حاكي حالنا يعني أن نشوف ما ننسى ربنا وهذا الذكر الذي الله قال فيه سبحانه وتعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا هذا الذكر مو الذكر على المسبحة هذا الذكر اسمه يعني الله معي الله ناظري الله حاضري دائما نعيش هي ودائما تتذكر يعني شو في قدامك وين رايحين احنا وين رايحين ولتنظر نفس ما قدمت غد يعني لا عم يحكي الانسان يتكلم ويفوت ويطلع وين نسيان لكن فيه الله سبحانه وتعالى واللي بده ياخدك يعني بصير يعني لا تخفى منكم خافية يعني شغلة شغلة والله الإنسان ما بيملك نفسه بيجي على باله هيك يا وطي يعني فبنا نذكر الله هذا الذكر الكثير هذا الذكر الكثير الذكر الله يكرمنا بجاه رسول الله الله يكرمنا ولما بتذكر الله يعني سبحانه وتعالى يعني هو معك لما تكون بهالحال يعني الله معك أما لما تنسى صار الشيطان معك والشيطان شو بده يسعي فيك بده يهلكك أما الله سبحانه وتعالى بده يعطيك ويكرمك فالله يكرمنا إيه؟ ثم هم يصدفون أيها الأخوة عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة يعني هذا الكلام يعرضون يصرفون يعرضون. شوف طيب ما بنعرف يصرفون يعرضون، لا أنا ألا هذا العلم النقل عن الثقات. نعم يقال صدف عنه أعرض عنه. نعم صدفا وصدوفا. نعم فهو صادف اسم الفاعل صادف، وصادفت مصادفة أي لقيته عن إعراض عن جهتي. يقول ماشي والله صادفته، أنا ما بدي أشوفه بس ما لقيته إلا شفته يعني إلا بوشي، هيا صدفة. ما يقولوا صدفة لك الله جابك كل صدفة عسن نسيت معاد فوت فوت خلاص يعني الله سيجابك أنا قلت لك شيء الله فوت بقى تفضل هاي الصدفة. الصدفة يعني ما لي قاصد تشوفك يعني بس التقينا الحمد لله. طيب إن شاء الله بنلتقي ببلادنا إن شاء الله وكثير يعني تصير ما هي بنتلاقي بطلع واحد ها شو هذا شو هالدنيا لا إله إلا الله شو صدفة حلوة لا إله إلا الله طلعت لبرا هذيك اليوم يعني لاقي واحد طلعت إيه سلم علي وعرفني ربي قال فعرفهم وهم له منكرون يعني أنا بيعرفني أنا كبير يعني هو ما عرفني أنا والله ما عرفته بس يعني الرجل يعني أصلع ما في شعر سوداء كله شايل وك أنت حمزة بذاته طيب بعرفك ما في شعر بيضة وبعرفك شعر رأسك كله يعني صدفة أنا ما لي طالع شوفوا فصدفة يعني هاي صدفة وكتار هيك عم يصير سبحان الله سبحان الله يعني فالله الله يكرمنا ويجمع شتات المسلمين ويشتت من شتت يا رب العالمين الله يجمع شتات المسلمين يا رب إن شاء الله ربي كريم من نبقى من لدي نحن من لدي وهو سبحانه وتعالى كريم هو يخلق ما يشاء ويختار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نرجع أعزي كرام سالمين غانمين يا رب العالمين يا رب يجبر خواطر أمة سيدنا محمد يا رب خاشعة يا رب أهل الشام يا رب العالمين الله كريم إن شاء الله وهي الصدفة. نعم قال صدف عن الشيء إذا أعرض عنه بس نعيش بين قدرة الله يعني يعني الفرج يعني شلون بيكون والله يا أيها الإخوة والله الله ما بده تشريف بس لمحة ما تلاقي كل شيء خلص هذا الله هذا الله يا جماعة الله لا هذا هي العقيدة الله سبحانه اي والله كنت أنا ساكن ببيت عربي بالحالة يسموها بالميدان إذا اللي بيعرف الميدان روح بدي يجيب له منها نفطار منها نجيب شوية فول أو شيء يعني إذا شيء تاني قال لي يعني تأندي جبنا بدنا نغير عم نحكي بدنا نغير البيت يعني أو عم ننظر يعني أنا قلت لي جبنا صحن فول وبيت طابق أو أنا إلا صحن فول حجب لك بيت قلت لا شلون صحن فول نجيب أما بيت ومنطقة يعني أرقى منطقة بالميدان يعني يعني قلت لا عند الله هذا مثل هذا أبدا إيه بالله لك وإجا والله أهون من صحن الفول والله أهون من صحن الفول إجا يعني خلص لا إله إلا الله بقى يعني نرجع يعني كلامنا إنه شلون ما بتشوف ألا كان أسأل الله سبحانه وتعالى أسأل الله أسأل الله بس الله يعيدنا لديننا بس لعنا نرجع. والله خطبت على المنبر أنا هذا الحكي قلت له إن أنا أتحدى بهذا الكلام. هل أدش القصة يعني عويصة قلت له بس كلها تنتهي بأيام تنتهي بس بشرط أن ترجعوا إلى دينكم. هيك الله أننا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا أما تبوا على حالكم هاي مشكلة. إيه والله حكيت هالحكي قبل ما تصير يعني الحوادث بسنة. إيه والله تقول لك العراق شوفوا وفلسطين شوفوا واحدة على اليميننا واحدة على اليسارة شو نحن عربين براءة يعني انتبهوا يا جماعة اتقوا الله يعني يعني تجوا على الجامع تقول له هذا السوء هذا من الجزمات هي لعن جامع الرفاعي تقول له هذا السوء سوء يهود ولا نصارى قلت له لا لا والله هلا انا مشايش مكتوب احمد مكتوب محموم مكتوب علي لا والله سوء بس المشكله يعني ادان وكله وافاته شو صار فرق بيننا وبين النصارى يعني نسال الله العفو والعافيه يعني عملنا وكترنا يعني وخاصه ظاهره هالكفر هاي وما بصراحه ما شفت حدا عم يحكي فيها ما سمعت حدا عم يحكي فيها. أسأل الله عليه. والله تحدثا من نعمة الله حكيت وين ما كان بحكي بالمدينة إذا حدا تجمع كمان دغري هدوه والمراقبين يعني شوف الجماعة وجماعة يعني مع النظام شيوخ وكذا تعالوا هون هاي الظاهرة يعني وحكيت يعني إن شاء الله ما يرضي الله سبحانه وتعالى بدنا نحكي يعني يعني نسأل الله العافية بقى هذا بقى الله يردنا إلى دينه ردا جميلا يا رب ردا جميلا يا رب. يا سيدي مع الصدفة يلا يقال صدف عن الشيء إذا أعرض عنه صدفا وصدوفا فهو صادف فصادفه مصادفة أي لقيته عن إعراض عن جهته. قال ابن الرقاع إذا ذكرنا حديثا قلنا أحسنه وهن عن كل سوء مشتقى صدفه. صدفه إذا ذكرنا يعني مربيات يعني نسوان يعني جيدات إذا ذكرنا حديثا قلنا أحسنه يعني أحسن الحديث يعني بيتكلموا بينتقوا الكلام الجيد. وهن عن كل سوء يعني كلام مو جيد يتقى يعني لازم الإنسان ما يتكلم فيه صدفه يعني معرضات. نعم. صدف في البعير أن يميل خفه من اليد أو الرجل إلى الجانب الوحشي. الصدف في البعير إلى الجانب الوحشي. والله أنا بشوفها بس ما فضيت يعني ما قدرت. الجانب الوحشي شو الجانب الوحشي؟ الصدف برجله يعني بخفه من إيده أو رجله. طبعا الجمل له إيدتين ورجلتين. ما هي؟ بعير إذا أن يميل خفه يعني يظهر بصير في شيء بخفه شلون يعني الجانب الوحشي اللي بيخاف منه يعني ما بصير تجعه من الطرف البراني بصير بيقلب يعني هذا الجانب الوحشي وانت بدي شوف ما شفته. نعم. فهم مائدون معرضون عن الحجج والدلالات. نعم. قولك تعالى قل أرأيت أرأيتكم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة الحسن بغتة ليلا أو جهرة نهارا وقيل بغتة قال الكسائي يقال بغتهم الأمر يبغتهم بغتة والله ما أسألك فجأة خير ونعوذ بك من فجأة الشر أسأل الله العافية. إذا أتاهم فجأة وقد تقض زانم والله ودعم الله ما اسمنا خيرا وارينا خيرا ورزقنا الله العافية وأدام لنا دائما هيك دائما خلوا على ألسنتكم اللهم اسمنا خيرا وارينا خيرا. جاء تليفون اللهم اسمعنا خيرا وارنا خيرا ورزقنا الله العافية وعدامها لنا. ما بيعرف الإنسان يعني من العلماء قال يعني ماذا أفعل اليوم؟ يقول ما فعل بعض من الكبار العارفين قال أنا والله لا أقول ماذا أفعل، أقول ما يفعل الله بي اليوم. ما هيك الحقيقة يعني يقول الإنسان يعني مسكين الإنسان بدي أعمل أفعل وأعمل ما بيطلع بيده لك والله يا عم أقول إياه والله أنا عند كلامي ما بيطلع بيده كيش دباني والله ما بيطلع بيده كيش دباني. يعني لما بيكون أكبر رئيس فايت دباني هيك سلتت على الغرفة يعني وهو ورايح مو أدران شو بيقول له كيش اللي دباني أو هن بيجوا كيشوا هو مو أدران كيش هذا اللي بيقيم الدنيا هذا صحيح الحكي ولا لا؟ أوباما شوف توني أظن كلكم شايفينه يمكن المنظر هو عم يخطب وإجا الدبانة خراس قالت له أنا عم ترجم عن الدبانة مع الدبانة قالت له خراس يعني ما سكت خراس ما عدت عليه خرس تجي بعدها تجي بعدين وقف مين سكته أكبر رئيس في العالم مين سكته يعني سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى هاي شواهد عم هو أنا شفته بعيني يعني يعني ما يعني ما قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. الله هذا الذكر هذا الذكر وهذا التوحيد والإنسان لما بيلقى الله بالتوحيد خلاص طاقي الله إن شاء الله وعنه راضي. إذا بدأ يلقى الله بهذا التوحيد يعني خلاص يعني كل الأمور سهلة كل الأمور سهلة يعني لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم سيدي. هل يهلك إلا القوم الظالمين نظيره هل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ نعم يعني ما يهلك إلا هؤلاء يعني هل يهلك إلا هم لشركهم إلا هم يعني لشرككم والظلم هون إلا القوم الظالمون بمعنى الشرك والشرك أعظم ظلم أشد ظلم أقبح ظلم كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لظلم عظيم. فاللهم ورد صباح ومساء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك أنت علام الغيوب. من أولى هي الصبح ومساء الله يرحم سيدنا الشيخ ملا هذه أولى ثلاثة يظهر عرفاني هيك موراكس كتير هذه أولى ثلاث مرات والسنة مرة واحدة هذه أولى ثلاثة فقولوها يعني مرة أنا حتكون مرة بس لا تقطعوا. يعني إنسان إذا لقي الله موحدا شغل كبير كتير يعني فالله يكرمنا الله يكرمنا. ثم قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. الله يجعلنا ممن آمن وأصلح وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهواله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهواله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا وكلنا ولا تكن علينا وافعل بنا وبالمسلمين ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه واجعل بفضلك من فضلك